وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. إنها أمة أصيلة تلقت تعليماتها من كتاب ربها وإرشادات رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي معنا سورة من النصائح التي ذكرها لنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يغربلون فيه غربلة، لا يبقى منهم إلا الحثالة. أخبر الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم. نحن أمة أمرنا الله عز وجل بالوفاء بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. أمة عرفنا للعهد قيمته وللوفاء به مكانته حتى مع الأعداء. ومن تاريخنا المشرف الذي نعرفه من هدي رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في بدر، عندما وقع حذيفة بن اليمان وأبوه في يد المشركين، عندما وقع في يد المشركين وسألهم المشركون إلى أين أنتما ذاهبان؟ قال نقصد المدينة. فقال المشركون لهما بل تقصدان محمدا وصحبه. قال بل نقصد المدينة. قال المشركون لهما تعطونا على ذلك عهد الله وميثاقه؟ فأعطاهم حذيفة ووالده أعطاهما العهد، عهد الله وميثاقه أن يذهبا إلى المدينة، لكنهما أخذا طريقهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراه بالخبر. وأنتم تعلمون أن المسلمين في بدر كانوا قلة وأن المشركين كانوا كثرة. كان المسلمون قلة في العتاد والعدد، وما كانوا خارجين لقتال ولا للقاء، وإنما كانوا خارجين لأخذ العير والتجارة. فلما أراد الله لقاء بين المؤمنين وبين المشركين أعد المشركون العدة وخرجوا وكانوا ثلاثة أضعاف المسلمين، والمسلمون في حاجة إلى جندي أو جنديين لكي يقوى جند المسلمين في مواجهة لقاء أعداء الله. عندما أخبر حذيفة وأبوه رسولنا محمدا صلوات الله وسلامه عليه بأنهما أعطيا العهد والميثاق للمشركين أنهما سيذهبان إلى المدينة ولا يلحقان بالرسول، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نسي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. الوفاء بالعهد من شيمنا نحن حتى مع الأعداء، أخذناه من كتاب ربنا ومن هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم. ما معنى مرجت؟ اضطربت. مرة يقولون نحن نعاهدكم على كذا، فإذا ما جئنا نخاطبهم بالعقل ونطلب منهم الوفاء به يحورون العهد. مرجت العهود، مرجت اضطربت. عندما يقوم الأمر هكذا وتختلط الأمور والأوراق ولا نستطيع أن نميز بين حق وباطل، بين خير وشر، بين طاهر وكافر، عندما تصل الأمور إلى هذا النحو وإلى هذا المستوى يكون هناك سؤال: ما المخرج يا رسول الله؟ مرجت عهودهم وأماناتهم. العهد لهم يجب أن يوفى، إنها أمم، إنه نظام عالمي يجب أن يوفى بالعهد له. لكن عندما يكون الضعفاء في أمس الحاجة لوقفة من الأقوياء لتسندهم، ترى أن العهد يحور وأن الأمانة تزور. أمانة أمم، نحن قد أعددنا ميثاقا للأمم لا يظلم فيها ضعيف ولا يؤخذ حق فيها لمحتاج. كلا، لا يؤخذ الحق من محتاج وإنما يؤخذ له الحق. فإذا ما جاء الضعيف يطلب من الحثالة التي أخبر عنها رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويبقى حثالته من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا هكذا، لا تعرف أن تفصل منهم الصالح من الصالح. اختلفت الأمور واختلفوا هكذا وشبك بين أصابعك. أمانات لا ينبغي أن تهدر الدماء ولا أن تنتهك الأعراض، لا تنتهك الأعراض. حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حرية واحترام للحقوق، احترام للدماء واحترام للأعراض واحترام للحريات. فإذا ما كانت الأعراض والدماء والحريات في صالحهم وقفوا لها، وإذا ما كانت في غير صالحهم وقفوا ضدها. وما نعيشه من مشاكل وما تعيشه الأمة الإسلامية من محن وما سفك الدماء وموت الجياع وانتهاك الحرمات في البوسنة والهرسك وفي الصومال وفي كشمير المسلمة وفي كل مكان، أليست هذه أمة من الأمم؟ أصبحنا عالة؟ أصبحنا غرباء على مجتمع الأمم؟ أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه التي سجل الله لها مكانها ومكانتها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. خير أمة أخرجت للناس. لماذا نرى هذا التعذيب لأبناء البوسنة والهرسك على ظهورهم وعلى أجسادهم وقتلهم ودفنهم وانتهاك حرمات نسائهم وبناتهم؟ لماذا هذا؟ ألسنا أمة؟ دعونا، لسنا أمة؟ ألسنا من الإنسانية بمكان؟ إنسان، إنسان له لسان وله جنان وله إحساس وله شعور. لماذا هذا؟ ما سبب كل هذا العداء؟ ما سبب كل هذا البلاء؟ اختلطت الأوراق وانتقضت العهود واختلت الأمانات، فلا عهود ولا أمانات ما دام العدوان على الإسلام وعلى المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، يا لله للمسلمين، قالها أمير المؤمنين عمر عندما طعنه أبو لؤلؤة، أبو لؤلؤة المجوسي، عندما طعنه في خاصرته وهو يستقبل الصلاة، لم يقل يا لله لأبنائه، ولم يقل يا لله للخلافة، وإنما قال وهو يندب يا لله للمسلمين، يا لله للمسلمين. وهي المؤامرة من يوم أن قتل عمر رضي الله عنه وأرضاه بيد المجوسي الذي ادعى الإسلام، وبمؤامرة اليهودي كعب الأحبار، وبمساندة النصراني الهرمزان ذلك الذي كان نصرانيا، مؤامرة فآمر عليها عباد النار الملاحدة، وتآمر عليها اليهود، وتآمرت عليها النصارى، وتمالأوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما زالت هكذا. يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يا عمر يا من لكم مواثيق عهود، أين عهودكم؟ أين مواثيقكم؟ أين الذين ائتمنوكم على حقوقهم؟ ترى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه ناطق وشاهد الآن على علوم العصر ومثالب العصر ومفاسد العصر ومنكرات العصر. يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. قالوا فما المخرج يا رسول الله؟ نصيحة، نصائح من جوامع كلمة، فما المخرج يا رسول الله؟ ما المخرج إذا وصل الأمر إلى هذا البلاء وإلى هذا الوباء؟ ما المخرج يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون. ما الذي تعرفه أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ تعرف أن الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة. الإسلام ليس كلمات تقال، وإنما الإسلام أقوال وأعمال. يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم تأخذون ما تعرفون. ما نعرفه من الإسلام أن الإسلام شريعة وعقيدة ومنهاج حياة. عقيدة تعلي أقدارنا، الله ربنا العقيدة، مالك شؤوننا، مدبر أمورنا. واسمعوا القرآن الكريم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ليس لها من دون الله كاشفة. ما المخرج يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون. خذوا الإسلام كله من ألفه إلى يائه. خذوا الإسلام من شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وسائر العبادات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى أعلى ذروة في الإسلام وهي الجهاد في سبيل الله عز وجل. ارفعوها لله. فقد رفعها السابقون فأعز الله مكانهم وأعلى شأنهم وهدم أعداءهم ورد كيدهم في نحورهم. الجهاد فقط. ما ترك قوم من جهاد في سبيل الله إلا ذلوا. إلا ذلوا. ذل يا سيدنا. سيدنا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص عندما فتح الفاتح العظيم عندما فتح مصر مشى كده في الشام وجاء على مصر وفتحها. دخلوا مصر وجدوا فيها الماء العذب والزراعة وهم جايين من الجزيرة ماشيين نحيلة أجسامهم نحيفة أجسامهم لكن قلوبهم كانت قلوبا قوية لأنها ممتلئة إيمانا بالله رب العالمين. لما وجدوا خلاص الناس اطمأنوا لهم في مصر بدأوا هم كمان يركنوا إلى الداعة وإلى الرحى حسوا عن الأصل. فقال عمرو بن القائد رحمه الله ورضي الله عنه قال لهم هذه الكلمة واعلموا أنكم في جهاد إلى يوم القيامة لكثرة الأعداء من حولكم واشتياقهم إلى لقائكم. في لقاء في الجهاد في يوم القيامة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال كده. قال هذا مش عمرو. عمرو لا يأتي بشيء من عند نفسه وإنما قال هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. لو فرضنا إن الأمم كلها أو إن الأرض كلها أصبحت للمسلمين أرض هادئة وادعة آمنة مطمئنة أرض للمسلمين يبقى الجهاد يبطل؟ لا لا يبطل. لو أصبحنا وفرضنا مثلا أن المسلمين جميعا أصبحوا أغنياء هل تسقط فريضة الزكاة عنه؟ لا تسقط. فرض فرضه الله إلى يوم القيامة تؤخذ منه الزكاة توضع في مكان. الأيام دول ممكن الناس تحصل لها فقر تحصل لها كارثة يأتي عليها آفة وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق. واحنا لو اصبحنا كلنا اغنياء مش هتسقط الزكاة تؤخذ. لو اصبحنا كلنا دولة امنة لابد ندرب اجيالنا على الجهاد في سبيل الله لنقل لهم لقد وصلنا الى ما وصلنا فيه من الامان بتحقيق دين ربنا وشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم يا أبناءنا أن تهملوا هذا المنهج السليم والطريق القويم. أيها الإخوة الأحباب قالوا فما المخرج يا رسول الله؟ إذا مرجت العهود واضطربت الأمانات وأصبح الناس لا يعرفون حقا من باطل ولا خيرا من شر ولا خبيثا من طيب ما المخرج يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون. تأخذون ما تعرفون. ونحن لا نعرف شيئا نأخذه إلا منهج رسولنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا نعرف شيئا إلا هذا المنهج منهج الرسول صلوات الله وسلامه عليه. تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. الظلم نتركه. الكذب نتركه. اغتيال بعضنا البعض نفرقه، قتل بعضنا لبعض نفرقه، وقيعة بعضنا بالبعض الآخر نتركها. ده إنكار كله نهانا عنه الإسلام. تدعون ما تنكرون. البلايا، البلايا التي نزلت وحلت بالأمة كلها نهى عنها الله ونهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ده نهى. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يا اخوانا المنيات كلها دعوها، دعوا المنيات، دعوا الحرام، دعوا ما نهانا الله عنه ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. طيب يا رسول الله، احنا يمكن عرفنا ذلك، طب في بعد كده ايه؟ تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على امر الخاصة، على امر خاصتكم، تقبلون على امر خاصتكم. الخاصة دول ايه؟ القلة. الخاصة دول القلة. القلة في اي وقت من الاوقات هي صاحبة او التي لها رأي سديد، الا الذين ربنا بيقول كده، مش احنا اللي بنقول. وتقبلون على امر خاصتكم، اهل الرأي والمشورة، لان العامة والغوغاء دول عايزين يعيشوا. يقول لك احنا عايزين نعيش حتى يعيش عيشة الظلم، عيشة الظن، عيشة الأسرة، عيشة الخوف، عيشة إن العدو يكون مسيطر عليه. اسمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقبلون على أمر عامتكم، أمر خاصتكم، وتقبلون على أمر الخاصة. الخاصة يقول الله سبحانه وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، وقليل ما هم. ويقول الله عز وجل في محكم آياته: وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الكثرة دول ايه؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. تقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. أيها الإخوة الأحباب، قضايانا، قضايا أمتنا كثيرة، وأمتنا الآن حبلى، حبلى بالمشاكل. وبعون الله وتوفيقه نقف هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الداء، وأن يخلصنا من البلاء، وأن يطهرنا من الأعداء والسفهاء. إنه نعم المولى ونعم النصير. ومع قضيات أمتنا في الخطبة الثانية إن شاء الله، لعلنا نجد لها طبيبا ماهرا يوقظ هذا البلاء الذي حل بها، أو ينزل الداء الذي احتوشته في أحشائها. وليس ذلك على الله ببعيد، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، بادئ ببدء نقول تحية للشرفاء الأتقياء الأنقياء الذين يعيشون آلام أمتهم، بل ويؤدون ما يطلب منهم أمام هذه الأمة. لقد وجدنا استجابة من رواد هذا المسجد الكريم حينما طلب منهم أن يدفعوا ما تجود به أنفسهم ابتغاء وجه الله عز وجل لإخوانهم المستضعفين في البوسنة والهرسك ولإخوانهم المستضعفين والمستذلين والجياع في الصومال ولإخوانهم المنكوبين الذين حلت بهم الزلازل ونزل بهم قدر الله في مصر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأنعم الله عليكم. نقول لكم هكذا ونقول للساسة الذين أنعم الله عليهم ومدوا يد العون لإخواننا في البوسنة والهرسك ولإخواننا في الصومال ولإخواننا في مصر، نقول لهم أيضا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ووسع الله عليكم وأمد الله في أعماركم في الخير، والمسلمون يحتاجون منكم إلى مزيد دعم. ونحن إن لم يوجد عندنا شيء فعندنا لسان ندعو الله عز وجل أن ينصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. وأذكر لكم أيضا أن المستويات كلها مستويات الأمة الإسلامية هتصحى، الأمة الإسلامية لابد أن تصحى مرة ثانية على هذه المطارق، لابد أن تضع الأمة هذا الجنين الذي حملته رغما عنها، لابد أن تضع، ويومها سينبهر العالم كله من الذي أنقذها من الموت، من الذي أنقذها من هذا الجنين المشوه، فيقولون الله الذي أنقذ هذه الأمة. الله هو اللي هيكتبني إن شاء الله. اسمعوا، وأنا أقرأ من بين ما قرأت في هذا البلد وجدت أن شابا ليس عنده مال ليتصدق به للبوسنة والهرسك، وإذا به يبحث عن وسيلة وعن طريق، فأخذ طريقه إلى بنك الدم وتبرع بدمه، وعندما تبرع بدمه كان يعلم أنهم سيعطونه مقابل لهذا مبلغا، فأخذ هذا المبلغ نظير دمه الذي لم يستطع أن يقدمه جهادا واستشهادا في سبيل الله، أخذ هذا المال ووضعه لأولئك الذين يجمعون التبرعات البطنة والهرسك. شباب طالع، والله هذه الأمة ستحير العالم إن شاء الله، ستحيرها لا بسفك الدماء ولا بانتهاك الأعراض، وإنما ستحير العالم بإرساء الخيم والمثل والمبادئ. إننا أمة لا تعرف قتالا ولا سفك دماء ولا انتهاكا للحرمات، إنما نعرف أن العدل من قيمتنا وأن الحق من قيمنا وأن النصح من أوامر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شاب ثاني يرسل إلى والده خطابا وهو في الجامعة في السنة النهائية ومن الطلبة الممتازين، يرسل له خطابا وتسجيل ويقول له يا أبي قبل أن تخبرني بالرد اقرأ سورة الأنفال واسمع هذا الشريط واقرأ هذه الرسالة، ثم بعد ذلك أقول لك كلمة، إن هذه الشهادة التي سأخذها في الدنيا لن تنجيني ولن تنجيك ولن تنجي المسلمين من عذاب الله، وإنما هناك شهادة ترفع من شأني وشأنك وهي الموت في سبيل الله عز وجل، وإنني أستأذنك وأستأذن أمي لكي أذهب إلى الجهاد في البوسنة والهرسك أقاتل هؤلاء الذين ظلمونا وبغوا علينا واعتدوا على حرماتنا، ولا ذنب لنا ولا جريرة. أيها الإخوة الأحباب، أمة فيها هذه النماذج لن تموت، وترقب النصر إن شاء الله، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. نحن لا نعدم خيرا من المسلمين يرفع الراية الآن، وفي المسلمين خيرون كثيرون. نحن لا نعدم أن يكون هناك واعٍ وراعٍ يسمع كلمة الحق فينادي ويصدع بها. ولله ضر رئيس هذه البلدة وهو يقول على المسلمين أن يقوموا بمسؤوليتهم تجاه إخوانهم المستضعفين في البوسنة والهرسك. إنه نادى، ولعل النداء يجد صدى في قلوب آمنة مطمئنة ترفع راية الإسلام، وما ذلك على الله ببعيد. ليس بعيد، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق من هذه الأمة خلقا جديدا. لقد عرفت الأمة في القرن السابع الهجري مخلصا عظيما وراعيا كريما ولم تكن تتوقع الأمة، ولم يكن الصليبيون الكفر يتوقعون مجيئه. كان هو صلاح الدين رضي الله عنه وأرضاه. خلص الأمة من البلاء وطهر البلاد من الأعداء ورب كيدهم في نحورهم، ونحن نطمع أن يولي الله عز وجل علينا خيارنا، لعل الله أن يوجد في الأمة صلاحا دينيا جديدا، صلاح الدين من جديد، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الإخوة الأحباب، إن أمتنا كما قلت لكم حبلى بجنين غريب. ما كنا نعرف قتل بعضنا للبعض، ما كنا نعرف هذا، لأن من تراثنا المسلم أخو المسلم، لا يسلمك ولا يظلمك ولا يقتلك، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فحملت الأمة هذا الجنين الغريب من أين؟ فعلينا أن نعقل تماما أن هذا ليس من ديننا، ونعوذ بالله عز وجل أن ينزل هذا الجنين الغريب مشوها فيبتلى به أبوه وأمه، يبتلى بهذا القدر الذي لم يأخذوا حذرهم وحيطتهم من أجله. نعوذ بالله أن يكون هذا الجنين مشوها. نحن نترقب ميلاد أمة من جديد، ميلاد خير من جديد، ميلاد داعية من جديد، ميلاد راع يرعى شؤوننا ويرفع رايتنا، وسنكون جميعا خلفه ووراءه حاملين لواء الإسلام راضين بقدر الله عز وجل. نسأل الله أن يهيئ لنا راع يرعى أمورنا ويعز جانبنا وينصرنا على أعدائنا بديننا، إنه نعم المولى ونعم النصير. اللهم هيئ لنا راع يرعى أمورنا ويثبت خطانا ويأخذ بيدنا إلى الخير، إنه نعم المولى ويأخذ بيدنا إلى الخير يا رب العالمين، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق العاملين لما تحبه وترضاه إلى ما فيه خير البلاد وصلاح العباد يا رب العالمين. اللهم اهلك أعداءنا من الصرب والكفرة، اللهم احصهم عبدا وأهلكم بددا، ولا تبق يا ربنا منهم أحدا. اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم، اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم، اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم انصر اخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك على اعدائك واعداء دينك يا رب العالمين. اللهم ايدهم بعون من عندك، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الأربعة الخلفاء الراشدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأتوب إليه.